أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. والحق سبحانه وتعالى قال هذه الآية بعد أن قال آية هي قوله سبحانه: قل إنما أعوذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقلنا إن مجيء ثم يدل على أن هناك حدث قبلها. ما هو الحدث الذي عطفت عليه ما بعد ثم؟ قل إنما أعوذكم بواحدة أن تقوموا لله، هذه الأولى. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. إذن ففيه شيء قبل التفكر في أن صاحبهم به جنة أو لا، هذا أن تدخل المعركة ثنائية أو فرادية بعد أن تؤدي شيئا، وهو أن تقوم لله في هذه المسألة. يعني تتجرد عن هواك، تتجرد عن شهواتك، تتجرد عن تعصبك وتقوم لله. إذا كان الله يأمر من كفر بمحمد أن يقوم لله، فهل كانوا يعترفون بالله ليقول لهم قوموا من أجله؟ نعم، لأنه لما قال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولخلق السماوات والأرض أكبر. فإذا هم معترفون بخلقية الله لهم وللسماوات وللأرض. فالإله الذي اعترفوا به ولم يستطيعوا أن ينكروا حكمهم في أن يقوموا قاصدين وجهه سبحانه وتعالى. ما دمتم معترفين فقوموا لله. لماذا؟ ومثنى، وقلنا مثنى يعني اثنين اثنين، كل اثنين يقعدوا مع بعض كده، أو فرادة كل واحد يقعد مع نفسه. قال لك لأن مسألة يقعد مع نفسه إلا ما يجيش روحه، مش هيجيش روحه لحساب من؟ مفيش قدامه واحد عشان يخاف منه ولا حد يجامله ولا أي حد، مين يقول نفسه. ومثنى قال لك ليكون هناك الرأي والرأي الآخر أن يوجد، ويبقى سهل جدا أن تنهزم أمام واحد بينك وبينه مش جماهيري، تبقى هتضطر تبقى إيه؟ تصل إلى الحق. ولذلك قلنا أن أي خلاف بين اثنين لو قعدوا ويا بعض كده فترة يحلوها، زي ما احنا بنقول صاحبك كده وقعد استهم يا ما تقعد في المسألة. إنما لما بيبقى ثالث ولا الرابع كل واحد عايز يعمل إيه؟ عايز يثبت إن له الإيه؟ الحق وله الحجة وله مش عارف إيه، فيضطر يجلب يضطر. لأن لما يكون اثنين قاعدين في خصومة وواحد يحلف انه حصل كذا وواحد يحلف انه ما حصلش، طب تعرف تحكم انت ازاي بينهم؟ مش ممكن ابدا، كل واحد له ايه؟ له. لكن لما يكونوا بينهم وبين بعض لا يخجلوا في ان يقول. ولذلك هناك يقول لك ايه؟ فيه عصمة من جماهيرية الغوغاء. ايه جماهيرية الغوغاء في الحكم؟ لما يكون في مظاهرة كبيرة ويسمع فيها هتاف ضد ناس، بعدين يمسكوا الناس يقول لك انا ما قلتش، ما نعرفش هو مين اللي قال، مين اللي هتف، مين اللي سمع، ما نعرفش. يبقى اذا الواحد هيتوه في مين؟ هيتوه في جماهيريه، في جماهيريه الغوغاء، ولا تقدرش تحدده. فربنا عايز يمنع جماهيريه الغوغاء، وعايز تقعدوا كده بعقله وتتفاهموا في المساله، وبلاش الجماهيريه دي. ولذلك احنا قلنا زمان في جماهيريه الغوغاء لما شوقي رحمه الله حب يتكلم عن هذه المساله في موقعه كانت بين مين؟ بين كيلو بطرة وبين خصومها اسمها اكتيوم، وهزمت كيلو بطرة، إلا أن أبواقهم صورت الهزيمة نصرا، صورت الهزيمة. فاللي قاعد العابدين بتاع حابي واللي وياه ديون ومش عارف ايه قاعد يقول لك شوف يا اخويا الجماهير بيهتفوا بحياتهم ايه، تبدا انهزموا وخدوا على راسهم. اسمع الشعب ديون كيف يوحون اليه، ملأ الجو هتافا بحياة قاتليه، أثر البهتان فيه وانطلى الزور عليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. يبقى إذا الله يريد أن يحمي بهذا يقول مثنى وفرادى من الجماهيرية التي تحكم، لأنه ما يقدرش نحدد مين اللي قال، مين اللي هتف، مين اللي قال كذا، ما يقدرش نحدد، لأنه ده تايب فيه ده وده تايب فيه ده وده تايب فيه. ولذلك قلنا سابقا الحق سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم يعلم الجهر من القول ويعلم ما ايه؟ الله. يجي واحد جاي المستشرق ليه؟ يقول لك كيف يقول القرآن هذا؟ إذا كان بيقول يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، لو قال يعلم ما نكتم كان يبقى كلام معقول، إنما ما دام جهر تبقى ميزة علم به إيه؟ ده الجهر، إنما يقول إيه؟ ما يكتم يبقى معقول، اللي مكتوم يعرفه. يخبرنا بما في نفوسنا كلام معقول، إنما يعلم الجهر من القول، طب ما دام جهر من القول ما الكل يعلمه؟ ما الكل؟ فاهمين الاعتراض؟ نقول له لا، الجهر من القول ما قالش يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتم. ده الخطاب لجماعة، يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، يبقى يعلم الجهر من مين؟ منكم جميعا. إن اختلطتم وقعدتوا ويا بعض ودريتوا ده ودار فيه ده، ربنا يعرف الأصوات، يقول الصدى بتاع فلان والصدى بتاع فلان والصدى بتاع فلان. الله، يعلم الجهر من القول ويعلم، يبقى علم الجهر المختلط أكثر من علم المكتوم، لأن علم المكتوم يمكن له مهارات تدل عليه، إنما علم الجهر المختلط ما نقدرش نقول دي بتاعت مين؟ اللي اهتم بالثقوب بتاع مين؟ مين اللي قال؟ يقول لك ربنا عارف الصدى يرجعه لمين؟ الصد يرجعه لمين؟ الصد يرجعه لمين؟ يصدقه يرجعه لمين؟ يبقى ادي معنى مثنى وايه؟ وفراغ. وبعد ذلك قال لهم طيب حاجه ثانيه، بعد كده هتقول هل سالكم محمد اجر؟ ما سالش اجر. يبقى هتتهموه بايه؟ طب اي انسان يعمل عملا لابد ان يكون له حظ ومغنم ومن تعامله. الرد قال ان اجري الا على الله، يدل على انه نسب الاجر الى من يغلي عمله بما يناسب ما عمل. يبقى اجر مش منكم انتم، اجر مش ايه؟ مش منكم. ده كلام على الاول. الحق سبحانه وتعالى اراد بعد هذا ان يبين لنا شيئا، هذا الشيء بعد ان قال علم مثنى وفرادى والنبي ما سالتكوش عليه اجر، قالوا هم ايه بقى مما ارغفوه أنزل عليه الذكر من بيننا؟ طب ما دام عرفت ان ذكر، طب كان ينزل عليكم او على غيركم؟ زي ما قالوا ايه برضه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب ما دام عرفت ان القرآن ينازل من فوق، يبقى اللي مزعلكم على محمد. تبقى الآية الثانية شرحت أنزل عليه الذكر من بيننا، يبقى اذا انتم معترفين بان ذكر معترفين بان القران، يبقى المساله ايه؟ مع مين بقى؟ مع الرسول. يبقى مع الرسول. فالحق سبحانه وتعالى اراد ان يكون ان انزال مناهج الله للارض من السماء لابد ان تنزل على مصطفى يصطفيه الله، لا مصطفى يصطفيه الخلق. ما يقولوش لولا نزل هذا القران على رجل، الله اعلم حيث يجعله، فانت اللي تختارهم. ولذلك عمل لهم حجه، اهم يقسمون رحمه ربك، لان الرحمه هي ما تنفع الناس، ما تنفع المرحوم من الرحم. اللي بينفع المرحوم اولا امور في دنياه، ودي بتجي للمؤمن الكافر يا سيدي، لكن في رحمه ثانيه ما ياخذهاش الا المؤمن، ورحمه خالده ورحمة باقية لا يفوتها الإنسان الموت ولا تفوته بانقطاع. يبقى إذن إذا كنت أنا بقسم أرزقكم ومعيشتكم في الحياة الدنيا، عايزين أكل لكم اختيار من يرحمكم في الآخرة؟ أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا فوق بعضهم فوق بعض درجات. إذا كنت الرحمة الموقوتة بالدنيا أنا اللي بعملها، تبقى عايزين هم يختاروا الرحمة الآخرية اللي لا، الله أعلم حيث يجعله إيه؟ رسالة. يبقى هو اللي يختار. قال إيه بقى؟ قل ردا على الذين قالوا إيه؟ أنزل عليه الذكر من بيننا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن رجل من القانتين عظيم. قل له ردا، إن ربي يقذف بالحق. يقذف بالحق، القذف الرمي بشده. طيب ومين اللي بيقذف؟ ربي. الذي يقذف شيئا يبقى له غرض وغايه من المقذوف. منه بيقذف ايه على ايه؟ المقذوف من الله هو الحق، والحق شيء ثابت والقاذف الله. احنا عندنا في البشر اذا اراد واحد ان يقذف شيئا يقول القذف ده لقريب ولا البعيد، فان كان قذف لقريب تبقى الغلط فيه هين لانه هيرمي البتاع كده قريب، لكن كل ما يبعد يبقى القذف قد يخطئ. ليه؟ قال لك لان معنى القذف تحديد القذيفه لتصل الى الغايه المقصود منها، فلما بيكون المسافه قريبه يبقى التغيرات اللي تطرا عليها ايه؟ ولا انها هتاخد زمن بسيط، لكن لما تكون بعيده بقى قال لك البعيده دي عايزه تمشين صح وحسبه مع ليه بالتمشين. ليه؟ قال لك لان يمكن انت بتمشن عليها وحطيتها بزاويه كده يجي شويه ريح ولا اعاصير يميلوها شويه، تبقى عندك لازم الجهاز يحسب قوه الريح اللي هتصادم الضريبه. الحكايه لازم يقول لك دي السرعه قد كده وقوه الريح اللي هتيجي يكون حاسبها، قوه الريح هتميلها قد ايه قد كده، تقول انت تقدم لها 2 سم الاثنين زي ما تكون بتضرب طير في الهواء انت بتنشن عليه هو هنا، لكن على ما ترسل القذيفه هيكون متجاوز ولا ما تجاوزش، تقوم القذيفه تروح ما تلاقيش، يقوم يعمل حسبة سرعته قد ايه والقذيفه سرعتها قد ايه ويقدم شويه كده عشان مش عليها بقى على المسافه اللي هتكون لها ساعه القذيفه ما توصل لها. طب مين يعمل دي بقى؟ في مساله ده لازم علام الغيوب هو اللي يعملها، لازم علام الايه؟ الغيوب. ليه؟ الحق سبحانه وتعالى انا اللي هقذف وما اقذفش الا بالحق، ادي واحده. وبعدين انا عالما بالغيوب التي تطرا على ما يضر سير القذيفه الى غرضها فتوصل مين؟ توصل صح. ولذلك الالات اللي بيحسبوها دلوقتي، شوف الالات بقى عشان تحسب ترمي قنبله والطياره ماشيه وترمي القنبله يقوم العملها هو تقع كده يجي يرميها تنزل بعد ما مشيت شويه يقوم يحسب سرعته هو هتقد ايه تاخد من المسافه قد ايه قبل ما يوصلها. الله ده عمليه طويله قوي. يبقى اذا لازم القاذف الذي يقذف لغايه يبقى يكون عنده علم بالاشياء، وعلم ايه؟ بما يغيب عنه من الحركات الثانيه اللي ما يقدرش يسيطر ايه؟ اللي ما يقدرش يسيطر عليها. قال لك اذا الحق سبحانه وتعالى طب هيرمي ايه؟ ربنا هيرمي ايه؟ يقذفه بالحق. الحق اللي جاي من عند المنهج بتاع السماء ويقذفه لغايه يوديه من بقى؟ من اللي قال الله اعلم حيث يجعل رسالته وحاسبها ونشن عليها وتروح على مش زي ما انتوا عايزين بقى توديه لرجلين وقرتين قريتين عظيم والجيش اللي انت بتقيه. يبقى اذا الله هو الذي يقذف ويقذف بالحق اي الشيء الثابت الذي لا يتغير، وهو عالم بكل غير يؤثر على القذيفة ان تتجه هنا او ان تتجه هنا كما نصنع نحن في مساراتنا القذفية. قل ان ربي يقذف بالحق، ودم بيقذف بالحق بيقذف لغاية والغاية مش هتخطئ، لان الذي يقذف الرب والمقذوف هو الحق وهو والقاذف يعلم الايه؟ يعلم غيوب الاشياء، فتبقى لازم القذيفة تروح للرسول اللي هو مختار ما تغلطش ولا تروح ايه؟ ولذلك اللي بيقول لك ده الوحي غلط ومش غلط ومش عارف ايه؟ لخبطة اللخبطة اللي قالوها دي بقى. قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب. شوف كلمة الغيوب ما يدل على ان في مؤثرات للقذيفة في الغيب كتيرة قوي قوي قوي، مين يعرف يحصرها بقى؟ الله. نعم. قل طيب هو يقذف، الله يقذف، شغلته عمله ان يقذف بالحق الى الرسول، ولكن يقذف ده للمستقبل بقى، ولكن هل قذفه في رسول الله؟ في الباقي ايه؟ قل جاء الحق وقذفه فعلا، جاء الحق وقذفه فعلا. القرآن أنزله على محمد الذي اختاره الله للرسالة يحمل منهجه إلى خلقه لينظم حركة الحياة فيهم. يبقى القذف إيه؟ أطلقت، وأطلقت من علام الغيوب وبالحق، يبقى لازم تروح لمين؟ لازم تروح للرسول اللي هو مختار اللي هو من محمد، ما غلطش. زي ما بيقول ده الوحي إيه؟ طيب. قل جاء الحق، وإذا كان الحق قد جاء، ما مقابل الحق؟ الباطل. أما ده الحق جه واللي رميه ربنا هو حطه كده. البطل يعمل ايه بقى؟ لا يقدر لا يبدي ولا يجي في الاول ولا في لا في العين ولا في البيت ولا ينش. ده هذا اذا كان للباطل ايه؟ اذا كان للباطل ثبات. البطل ملوش ثبات. الباطل في اذهان خيال بعيد في اذهان اصحابه. انما هو البطل ملوش وجود خالص. ولذلك لما يقذف بالحق فيدمغه وما تلوش ايه؟ ما قمت ايه للحق. ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما ضرب المثل بالحسي عشان يبين لنا ويجمل لنا الامر الخفي انزل من السماء ماء فسالت ايديه بقدرها. كل واد ياخد ماء على ايه؟ على قده. فاحتمل السيل زبدا رابيا. لان لما المطر ينزل على جبال ياخد القش وياخد العدس وياخد الحصى والرمم والاشياء اللي هي وينزل بقى فين؟ في الوادي. تروح تكتفي تلاقي ريم كتير. الريم ده زي اللي بنشوفه على البحر الموجي ايه؟ يطلعه. انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا راضيا طافيا على ايه؟ على وجه الميه. الزبد الطافي دي مش مفيد. المفيد الميه. لكن الزبد ده يفضل. قال لك لا، ربنا عامل ريح يبعته ويروح عامل كده وكده، يروح يجيب الزبد على فين؟ على الشاطئ. اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس كذلك يضرب الله الحق والباطل. الباطل وان على مره كالزبد الا انه لا ايه؟ لا دوام له حقيقي على ايه؟ ولذلك تجد كل شواطئ الانهار مليئة من الغساء الذي يحمله الايه؟ الهواء بواسطة الأمواج كده يهزه تروح جاي على الايه؟ على الساحل. فإذا الباطل ملوش وجود إلا غسائي. غسائي ساعة ما ينزل الحق يروح الريع عامل كده كده كده مطلعه بقى غساء كغساء السيل. خلاص؟ وبعدين يبقى مين؟ يبقى الماء. فإذا كان الرب هو الذي يقذف بالحق وهو علام الغيوب وبالفعل قذف. قذف ايه؟ قل جاء الحق. وبعدين ما دام جاء الحق يبقى ما يبدي الباطل وما ايه؟ وما يؤيد. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي. الضلال منسوب الى النفس. لان الله اذا انزل منهجا هاديا لإنسان مختار الاختيار عنده آلة وهي العقل اللي بيختار بين البدائل. لأن العقل لا مهمة له في أمر لا بديل له. العقل ملوش فيه ده إيه؟ خيار. أنا عايز أسافر فلان يقول لي هو في طريقة اللي ما فيش غيره هو ده. يبقى عقلك ما يقولش دي ولا ده بقى. ما يختارش. انما في طريقين يا ابني، ده الطريق الصحراوي رايح على اسكندريه ولا الطريق الزراعي، ده مسته كذا ولا مسته ايه كذا، وده قصير قد كده وده كذا. العقل يعمل ايه بقى؟ يختار بين الايه؟ يبقى اذا العقل لا عمل له الا في شيء له ايه؟ له بدائل. والله خلق كونه مختارا. في اشياء عملها قهريه عنه اللي هو ان دخل فيها يفسدها. فقال له انا اتحمل دي ولا اخليكش فيها اختيار. دي قضائية. انت المختار في شيء. انا واحد اللي مختار. قال لك وكل الاجناس في الوجود مختارة. لاننا كما قلنا سابقا ان السماء والارض والجبال اختاروا مرة واحدة. ثم سحبوا اختيارهم الكل على كل جزئيات تأتي بعدها. للعرض الامانة على السماء والارض. لنم عرضها عليهم. يبقوا هم اللي قالوا لا مالناش دعوه ومش عايزين، عايزين نبقى مقهورين. يبقوا اختاروا ولا ما اختاروش؟ بس اختاروا مره واحده. وسحبوا الاختيار على كل ايه؟ على كل شيء. طيب والانسان قال لا انا افضل مختار وعقلي هو اللي حي مش عارف ايه، وعقلي يقول له انت ادركت وقت التحمل ولكن لك لم تدرك وقت الاداء. ما يمكن الاختيار بتاعك يدخل عليه الشيطان ويدخل عليه مش عارف ايه يفسد لك الحي. انه كان ايه؟ ظلوما جهولا. طيب على الاول. فما دام الانسان له اختيار ربنا وضع المنهج. اوضع المنهج للمؤمن ولم يضعه للكافر؟ ودع للكل، هدى جميعا إلى طريق الخير. ولكن اللي اختار الآجلة خير واللي اختار العاجلة خير. اللي ادخل بشهوات نفسه قال لك يا عم نتمتع والبعدين اللي يحصل يحصل وين وما يحصلش يمكن مش عارف ايه والكلام ده، والتاني أم قال لك لا ده منهج جاي من صاحب المعجزة، وصاحب المعجزة خلقت نواميس الوجود، وما دام خلقت نواميس الوجود يبقى القادر الأعلى هو اللي عاملها، وما دام القادر الأعلى هو اللي اختار المنهج وهو ده الخير. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان يدعو دائما إلى الخير باعتبار فهمه في الخير. ولذلك الآية تقول ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. هو يقول لك يا رب انا عايز دي عايز دي على انها ايه خير وهي وهي شر. وبعدين يقول انا في ايه ثانيه يقول ساريكم اياتي فلا تستعجلون اقبلوا ان انا اختار، لان انتم حكمكم على الخير على قد علمكم بالخير، لكن انا اعلم منكم بالخير واعلم منكم باستقبال نفوسكم لهذا الخير ايدعوكم ام لا. ولذلك واحد يقول لك انا قاعد اصلي وما بعملش حاجه وبدأ ربنا بكذا وكذا ولا يجيب لي دعاء، تقول له اه ليه؟ لانك دعوت بالخير بفهمك انت، لكن ربنا عارف ان ده هيجي لك بالشر بالدمار، فعمل لك الخير في انه ما جاوبكش، يبقى عمل لك الخير في انه ايه. ولذلك مثلا المراه لما تزعل من ابنها الوحيد تقول له الهي اشرب نارك، الهي يجيني خبرك، بالله لو أن الله أجاب دعاءها ماذا تقول في ربها؟ تقول بقى يعني خلاص يعني ما يجاوبنيش إلا بالله. يقول لي لا يا مجنون أنا مش أنا هجاوبك إلى الخير بس مش هجاوبك لله، لأن دي أنت هتزعلي مني لو جاوبتك تتعالج. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه إيه؟ بالخير وكان الإنسان عجولا. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ما فيش واحد بيقول الواحد أعمى بعيني ولا شفتش. طب لو ربنا جاب لك أجابك بقى، يبقى عدم إجابة الله لك فيما تدعو لأنه يعلم حمق دعائك، وهو رب لا يرضى بأثار حمق. وإن يعجل لك يقول لك لا. ولذلك يجب وامر انساني قد يكون خير صحيح، انما انت ما دعوتش عن اضطرار، انت دعوت زي ما بيقولوا بغدده مش مضطر، لانه قال امن يجيب المضطر اذا دعاه. لو كنت مضطر لازم ربنا يجاوبك، لان معنى مضطر انك استنفذت الاسباب الموهوبه من الله لك، وما دام استنفذت الاسباب الموهوبه من الله لك يبقى تقول لي يا رب الاسباب اللي انت خالقها لي انا عملتها وقوتي عجلت. تقول امن يجيب المضطر، واغلبنا يدعو الله عن غير اضطرار، يبقى مش لاقي سكن تحت السلم يقول يا رب ارزقني شاء طب رجاء ما شاء، يا رب انا مش عايز اعمل في عماره وده داخل وده خارج، انا عايز افله لوحدي كده مش عارف، يا رب الفله بنيتها بس عايز عماره تروح هتصرف عليه. لا لا لا لا لا، يبقى ما تدعوش ربنا على ايه؟ عن اضطرار. لو دعوته عن اضطرار لا ايه؟ بس جاب لانه قال كده امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. فاذا رايت دعاء غير مجاب فاعلم ان اما انك دعوت بشر تظنه خيرا يبقى خير ربنا اللي يعمله فيك انه ما يجاوبكش. يا ابو الواد يقول لابو اكل مسدس انا عايز مسدس انا عايز، يقول له بكره بعده يقعد يرجعه هو بيحب يقول لك معاه لو معاه مسدس وعيل شتم ولا حاجه يمكن ينفعل يضربه بظرف ويموته، انما لو معاهش مسدس يشتم زي ما شتمه يضربه قلم وتنتهي الايه؟ المساله. ولما ابوه مات تقوم يجيب له مسدس يبقى يقدر الخير لمين؟ يقدر الخير للولد، مش عايز الولد يعمل اذا. فالحق سبحانه وتعالى حين خلقنا مختارين خلق الكل مختارا ووضع له منهج الهدايه الذي آمن به، يقول له خلاص انت آمنت بالمنهج تستحق ان اعينك عليه. والذين اهتدوا اي قبلوا المنهج من الله زادهم هدى بالمعونه. طب واللي ما رضيش ايه؟ يقول له انت حبيت الضلال يا اخوي ولا انت راضي بالمنهج طب خليك راضي بالضلال. انا هساعدك برضو اني رب مطلوب مني اساعدك. ازاي بقى؟ قال لك انا هختم على قلبك عشان لا الكفر يطلع ولا الايمان يدخل. مش انت عايز كده؟ حدوك دي الذين اهتدوا زادهم هدى والتأمين يطبع على ايه؟ يطبع على قلوبهم. ولذلك ربنا قال لك بيعين الكافر حتى يعينه. مش انت عايز كفر؟ خلاص هنعمل لك الكفر اللي انت عايزه. خليك كده متلبس زي الله. يبقى اذا ما دام في اختيار يبقى الذي يصدفه عن المنهج يبقى ده اللي ضال. واللي يتبع المنهج يبقى ايه؟ اللي اهتدى. طيب اذا لما ندل على المنهج والدين بقى من الضلال ده سيئات، يبقى مين اللي عملها بقى؟ الانسان. ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسه. طب وليه؟ وبعدين يقول كل من عند الله. انا اقول لك لان هو عمل الطريقين، ادم الطريق الخير وادم طريق الشر، وهداك لده وايه؟ فان نظرت الى الفعل كل ربنا امدك كده، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انا اديتك اللسان تنطق به لا اله الا انت، وينطق به الكافر والعياذ بالله ما فيش اله. لا اللسان يصل هنا ولا يصل هنا. يبقى من الذي اعطاك اللسان؟ هو الله. اما الذي اعطاك الحريه في الاختيار؟ الله. يبقى لو نظرت الى كل الاشياء تجدها من مين؟ يعني اذا لم يكفر كافر قهرا عن الله غصب عن ربنا، لا، انما ما رضيش. ده موضوع ثاني. زي ما قلنا الراجل ادى الابن الجنيه وقال له هذه قوه شرائيه، خد الجنيه وانزل السوق. انا ايه؟ انت حر، اصرف الجنيه زي ما انت عايز، بس تسمع يرضيني انك تصرفه في حاجه مفيده، اي حاجه حلوه تاكلها انت واخواتك، تجيب كتاب كويس تقراه، انما اوعى تجيب كوتشينه، اوعى تشرب بيه مش عارف ايه. اوعى. من الذي اعطاه قوه الشراء؟ ابوه. ومن الذي خيره وقال له انزل انت حر؟ ابوه. الله. يبقى كان يقدر يحضر عليه ويقول له لا، يبقى بقى جاء حد. والله يريد ان يذهب الانسان الى ربه وقد اعطاه انه يستطيع ولا يذهب، علشان ما يذهبش الا من بقى؟ الا عن حب وعن ايه؟ وعن ايمان. لاننا كما قلنا سابقا لا يريد الله قوالب تخضع، وانما يريد قلوبا تخشع. قل ان ضللت، وانا بقول له انا وانتم سواء، في انني ان ضللت يبقى ضلل من مين؟ من نفسي. طيب عال، وان اهتديت، انا ما عملتش لنفسي منهج الهدايه، انما اللي عمله لي مين؟ ربنا. وان اهتديت فبما يوحى الي. الله. طب وهم مختلفين وقت في ايه؟ قال في الحته الثانيه، انما كلنا شركاء، انما ان ضللني ضع على نفسنا، احنا اللي ضللنا عن نفسنا. لكن في الهداية أنا مختلف عنهم. ليه؟ لأن الهداية جاءت لي من ربي مباشرة قبل ما يبعث لي رسول ولا أي حاجة، إنما أنتم الهداية بتاعتكم هتيجي منين؟ بواسطة الرسول وعرض المنهج والمعجزة والمش عارف الإيه. يبقى إذا الضلال في اثنين مشترك، ولكن الهداية الرسول ابتدى بإيه؟ قال الأول بعث لي رسول ومش عارف إيه ولا ده الله اختاره اولا لهذا الوضع واعطاه هو الهدايه من عنده. وان اهتدي فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب. طب سميع يعني يعرف مطلوبي، وقريب مش بعيد، عشان فرق بين السمع وقضاء الحاجه. سميع وايه؟ ولذلك هيقول سميع وهناك ومجيب. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يقول أنت باختيارك أنني رب وأنني هديتك وإلى آخره، أنا هسمع كل نفس منك ومش هأبطئ علشان أعمل، لأنني لا، الفعل مني لا يحتاج لعلاج. الفعل مني بكون من مجرد ما أسمعها أديك على طول. ثم يرجع الحق سبحانه وتعالى لرسوله ليسليه، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. ساعة مين؟ ولو ترى، لو ترى نلاقي في القرآن ملقاش جواب. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند إيه؟ عند ربهم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا إيه؟ نرد مش عارف ولا نكذب بإيه؟ بآيات ربنا. كل ولو دي ما فيهاش جواب. كأن لما حدث الجواب كأن الجواب معلوم. انت هم كادوك وعملوا فيك المتاعب، لكن لو شفت فزعهم يوم القيامة دي تريحك قوي وتبقى ايه خلصت بحقك. زي ما قلنا هل ثوب الكفار ما كانوا ايه ما كانوا ايه يفعلون. يبقى ولو ترى لرأيت امرا عجيبا، لرأيت امرا عجيبا، اللي كانوا معاملين فرعنا بقوا ايه بسابس، بقوا ارانب، بقى ما فيش حد، وفزعوا لكن لا فوت. قد يفزع الانسان من شيء ولكن ينقذه شيء، قد يفزع الانسان من شيء فيفر هاربا، قبلك يفزعهم ولا ايه ولا فوت. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت لرأيت امرا عجيبا يشفي صدرك وصدور المؤمنين الذين اوذوا منهم في الايه في الدنيا. ولذلك موقوفون عند ربهم، وقفوا على النار، كل حاجه موجود لها حاجه خيبه بيخيبوها، وقفوا على ربهم يعني ايه، وقفوا كده ينتظروا بقى الاذن عشان يشوفوا ايه هيعملوا، هيعمل فيهم ايه. وبعدين موقوفون على ربهم، وفي موقوفون عند ربهم، يبقى وقفوا على الباب شويه خلاص يشوفوا هيعملوا لهم ايه، لانهم ظنوا ان اللي كانوا بيعبدوهم هيجوا يتدخلوا بقى ايه. ولذلك ثم لننزعن من كل امه شيء من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن اتيا، يجيب رؤساهم الاول عشان ساعه ما يجوا يشوفوا رؤساهم، لان رؤساهم لو موجود الاول يقول لك ده بكره ده الجماعه اللي كنا بنعبدهم ورؤساء هيجوا دلوقتي هينقذونا هلاقهم قدامهم. ولذلك يقدم قومه يوم القيامه، هو فيه الايده بتاعه، مش انت كنت ايده وعامل اله، خليك برضو ايده هنا. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم الايه وبئس الورد الايه المورود. ننزعن من كل أمة من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ليه؟ ليقطع الأمل من أن أولياءهم وأن شفعاءهم حيهم، لأنهم لو ما كانوش قدامهم يبقى هيجوا ايه يفكونا بقى وينقذونا، مستنين لهم موقف اشتد يدخلوا بقى على ربنا. يبقى وقفوا على ربهم ووقفوا عند ربهم قد ايه، ووقفوا على النار. الله الله الله، مسألة وقوف، كل وقفة لها ذلة وكل وقفة لها فزعة. يقول النبي أقول للنبي هتشوف لما تشوف ذلة تبكي نفسك وتعرف إن إحنا عرفنا بإيه نواجههم. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، زي إحنا ضربنا مثل مرة أفتكر إننا قلنا في ولد فتوه مشضب البلد وزال الكبراءها وزال الأعيانها ويخافوا لا يضربهم بالنار، يخافوا لا يسيب منهم البهائم، يخافوا لا عليهم الزرع، ينفقوا عليهم ويدلوه ويحترموه ويعملوا مش عارف ايه. وبعدين بقى وقع مرة ما حدش قدر عليه فخدوه بقى والعسكري وخاف وده يضربه بالدر وده مش عارف، يبقى الأهل لو شفت فلان وهو داخل القسم واللي بيعملوه فيه ما قالش ايه، لو شفت ايه اللي احسن كنت تشوف امر عليهم الواد اللي كان عامل مش عارف ايه، مسك واحد شنب كده وجاي والارض الله. يبقى ولو ترى اذا حذف الجواب فاعلم ان امر عجيب لا يتخيل في الذهن ان تحب انك انت تعرفه الا اذا شفته. نعم. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب، يعني ما سابهمش يتبحبحوا شويه كده على طول. نعم. وقالوا آمنا به. الله الله الله، إذ فزعوا فلا فوت والحكاية دربكت عليهم قالوا إيه آمن الله، زي ما قال فرعون حتى إذا أذاقوا الإيه الغرق قال إيه آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. قال له يا رب، قال له الآن وقد عصيت. وهو ينفع الإيمان دي، لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وقالوا آمنا به وأما لهم التناوش من مكان بعيد. أما لهم كلمة أما ساعة ما تسمعها بتيجي في معنيين اثنين، أما بمعنى كيف، طب قول لي ازاي تحصل دي، كأن لم حصولها عجيب. أما وأما بمعنى من أين، قول زكريا لمريم لما كانت في المحراب شاف عندها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها ايه رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، من اين لك هذا، لان هو المتفهم وهو اللي بيجيب كل حاجه، منين تجيب. وبيقولناها بقى عشان يقول لكل ولي امر اذا رايت عند اهلك شيء لم تات به انت فسالهم من اين جاء. لو سألتهم بقى بيت الحلق ده منين ومش عارف التربيعه دي منين فستان الحلو ده منين وانت حدد انت الايه، انما شيء انت اللي جبتوش مش لازم تعرف منين جه، مش يمكن يجيه ايه تسلل الى معصيه، يمكن تسلل الى استماله. أن لك هذا يعني من اين لك هذا؟ شوف الجواب بقى ما يجيش ابدا الا كده من هو من عند الله. وبعدين تجيب الحيثيه والحكم، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله الله الله الله، ان الله يرزق. اوعى تحسبها انت بقدرتك واديها لربنا، اوعى تقول فاكهه الصيف جت في الشتاء ازاي مش عارف دي جت ازاي، اوعى تحسبها حساب ليه؟ بحساب القادر. اما قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير، اوعى تحسبها، سيبها عندك انت عال قوي. هنالك يعني في الموقف ده نبهت فيه شيئا، نبهت مش علمته، لانه هو عارف ان ربنا سبحانه وتعالى يرزق من غير حساب. فهو لما قال علمته العلومه، احنا قلنا زمان ايه؟ ان تنبه الى نفسه. قال الله، طب ماني بلغت من الكبر اتي وامراتي عاقر، طب ماني اطلب بقى من ربنا ما دام بيدي من غير حساب، اطلب منه يديني ايه؟ ولد يرثني وارث من آل يعقوب. كلمة، شوف كلمة هنالك بقى دي، هنالك. فكأن مريم نبهته إلى قضية لم تكن عنه بعيدة، وإنما كانت فيه غفلة بقى. فقال ما دام أنا كده أنا هطلب بقى من ربنا إيه؟ أم لما ربنا قال له هنديك رجع تاني قال له يا رب ده أنا امرأتي ولدت من كده، قال ده راجع بعد. طب ده أنت لسه قايل وسامع من غير حساب. قال له اسمع، كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. طب ايش معنى يجي على لسان مريم اللي هو كفيله؟ هي مكفولته لزكريا وادته قضيه عقديه جديده نبهته لها، واستفاد من هذه القضيه العقديه ودعا ربنا، وربنا قال له ايه؟ ان انا حديك. كويس كده؟ قال له مش حديك بس، لا بني حدك وحسمي لك اللي يجي كمان. يا تأكيد كده زي اليوم راجل غير ربنا كشف عنه الحجاب زي سيدنا ابو بكر لما جه يكلم عائشه قال لها انما هما اختاك واخواك، ان راس يعني الحاجات اللي عندها، انها اختاك واخواك. طب هي لها اخين عبد الرحمن ومحمد، ولا لهاش اخت الا اخت واحده اللي هي مين؟ 60 اسماء. اختاك دي جت منين الثانيه دي؟ بعد ما مات بنت خارجه من اتجوزها سيدنا ابو بكر وقت ولدت بنت. طب من الذي اعلمها؟ الله انطقه واعلمها. خلاص كده الله، انما هما اختاك وايه؟ واخواك. تبقى ما كانش يعرف الحكايه دي. قال لك كيعلم ما في الارحام، قال لك ما حدش يعلم ما في الارحام بذاته، انما ان يعلم ما في الارحام يبقى يصح. ولذلك هناك في وما تدري نفس بأي أرض تموت، ازاي وما تدري نفس بأي أرض تموت؟ ورسول الله قال لأهل المدينة الأنصار المحيا محياكم والممات مماتكم، يبقى أبين ولا ما بينش؟ طب ازاي عرفت بأي أرض؟ أنا عارف إن أرض المدينة هيموت. قال لك لا يعلم بذاته ولكن يعلمنا علام الغيوب. يعلم مش عارف، ولذلك بقول لك فلان عالم غير بقى معلم غيب. إيه؟ معلمه ايه؟ نستطرد. وقالوا امنا به. ايوه لسه كنت عايز اقول ايه؟ ايوه يبقى ستنا مريم قالت ايه؟ هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء. فنبهت في مين؟ زكريا. ودعا ربه انه هو يجيب له غلام، قال له ده انا هديك غلام وحسبه لك كمان. الله، زي ما يجي واحد مثلا ولي ولا حاجه ربنا يكشف عنه الحاجات، يقول لها يسمي اللي ببطنك محمد، وحصلت لناس كتير وبعدين سموا محمد. قال لا، يعلم من الله، خلاص ما فيش فيها اي ايه. طب معنى تسميه محمد ده تسجيل من البرشوه، تسجيل. طب فاذا كان الله هو الذي يسمي، يسمى ايه؟ سماه يحيى. يا طب احنا الناس كانوا يسالوا انتوا بتسموا سعيد وتسموا الفضل وتسموا كده، قال لك تفاؤل ان يكون سعيدا، تفاؤل ان يكون فاضلا،